bezmik İsmi sile بلاش وار عمر الفوشيك عمر الفوشيك يدثر بتصار ورد متسجل فراقين غادي تزقرم درين غادي تحفظم لفضل همسا رجو يجمع يلمس العشي تسمس الغفام بحل تقلات عمره غنفق ثورا ورد متسجل فراقين غادي تزقرم درين غادي تحفظم لفضل همسا رجو يجمع يلمس العشي تسمس الغفام بحل تقلات عمره غنفق ثورا ما قندور عمام فرر ماشي الموت كلي خنشيت من الإسلام مات ومنام كام ترسم قندور عمام يا الراول ون يا الراول ون نخا ما ترن في المقام ورك متسجل راقين غادي تسكر الدرين غادي تحفظن اللي في الهمسة رجو يغنى يلمس العشي فيس مثل غفام وحل تقلات عمرها غنفق ثورام Love.